أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم عين تقول: إذا نزل عليها الدم بعد الفجر مباشرة وقد أمسكت لذلك اليوم، يعني أنها تناولت طعام السحور، فهل القضاء لذلك اليوم يجب عليها بمجرد إمساكها أم ماذا تفعل؟ إن كان ذلك من صيام رمضان فهو راجع أمسكت أو لم تمسك، وإن كان ذلك الصيام تطوعا فلا يجب القضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.